بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الحضور الكريم والمشاهد العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. باسمكم جميعا نرحب بصاحبي الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني، وفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. فباسمكم جميعا نقول لهما أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله وبياكم. بارك الله فيك. السعادة مطلب لكل إنسان، أي إنسان كان، لكن مفاهيم السعادة مختلفة. بعض الناس يرى أن السعادة مال، بعضهم يرى في عصرنا الحاضر أنها جوال ورفاهية وسيارة ونحوها وكذا، بينما السعادة قد تكون عند الداعية شيئا آخر، عند العالم شيئا آخر، قد تكون عند إنسان بمعنى آخر أو مفهوم آخر. الشيخ سعيد بن مسفر وفقه الله وسدده كان له محاضرة قديمة وكانت عن السعادة، والشيخ سعيد الشيخ عايض القرني وفقه الله وسدده له كتاب 30 لا تحزن، لا غير لا تحزن، 30 سببا للسعادة، لكن لا تحزن كتاب مشهور لا يحتاج إلى أن نعرف به. شيخ سعيد، هل السعادة جمع مال أم لها مفهوم آخر؟ اسمح لي يا شيخ عايض، ببدأ بالشيخ سعيد. أولى بنت غدابة قبل التعشى. الأول أن يبدأ الشيخ. لا بنت غدابة قبل التعشى. أول شيء أنت ضيف علينا من مكة، ولا أنا والشيخ عايض من أهل الرياض مضيفين. طيب. والله يحييك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. السعادة لها تعريف، لكن في نظري لا أجد لها تعريفا أفضل مما أشعر به الآن من السعادة وبجوار صاحب الفضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، وأمامي هذا الجمع المبارك الذين جاءوا لله عز وجل، جاءوا يبحثون عن السعادة، وقد يكونوا سعداء لكنهم يريدون تثبيت مفاهيم السعادة. أما في التعريف الاصطلاحي فهي أن يتوفر للإنسان مجموعة من الاحتياجات القلبية والنفسية والإيمانية وأيضا المادية، بحيث تكسبه الحياة الكريمة في الدنيا وتطمئنه على الحياة الكريمة في الآخرة. ولذا السعادة في مفهوم الإسلام تحقق لك الحياة الكريمة في الدنيا، والحياة الكريمة والسعادة عند الموت، والحياة الكريمة والسعادة في القبر، والحياة الكريمة في عرصات القيامة، والحياة الكريمة في دار السعداء. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم حين ندخل دارا تتوفر فيها جميع احتياجات السعادة، وهي الجنة، والتي قال الله عز وجل فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من السعداء. شيخ عايض، اسمح لي بنتقل بجهة أخرى أو بطريق آخر. عرف عنك أنك داعية مفوه، نسأل الله يسددك في الدنيا والآخرة والسامعين، وأيضا عرف عنك أنك شاعر. هل السعادة مفهوم عند الأديب غير الداعية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم جميعا، وأتمنى من الله وأسأله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. آمين. وكم أنا سعيد بأن أجلس بجانب هذا السعيد الشيخ المحبوب والمقدم في الدعوة والمبجل الشيخ سعيد المسفر، فهو مدرسة في الدعوة بلا شك، وأسأل الله أن يكتب كل ما قال في ميزان حسناته وأن يجمعنا به وبكم في الجنة. ما تفضلتم به أخي الحبيب، الشعراء لهم كلام، لكني أقصد الشاعر المؤمن، وهم كثير في ذلك. وأنا أقول كلمة ذكر الشيخ في المقدمة سعادة الدنيا والآخرة هي مجموعة في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشعراء ترجموا السعادة، يقول أحدهم هو الزبيري: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. ويقول أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. ويقول الشاعر الشعبي في السعادة: اصبر على جور الزمن لو تحداك، الصبر زين ومزبل الصبر لو طال، واحذر تبين عند الأنذار شدتك، لا تنقض الحالة ولا يستر الحال، وإن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال. الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام تذكرتوني بالشعر، أنا إذا جاء الشعر يجيني حمى تهامة، ولذلك ينبغي أن أحيي الشيخ بيتين عربية قديمة. تكلم أحد العلماء أمام عالم آخر فلما أتى الثاني يقول: ولو قبل ما بكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. الله أكبر. وودي أحييكم في هذا الملتقى الرائع رجالا ونساء. أحيي أنا ذكر لي أنه مئات النساء حضرنا هذه الليلة، شكرا للمرأة. كنا أمس أنا والأخ عبد الرحمن البشري في الخبر والدمام والإحساء، الحاضرات من النساء أحيانا أكثر، كما يقول أبو الطيب: ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر الهلال. وباختصار أقول في المجلس: يا سلام الله على الأجواد في بيت الأصالة، في مخيم الأصالة، تعرف الرجال من لمحة عيونه في جبينه، الوجوه من الكرم مثل الوهاجر شهالة، والدلال مهيلة، والبن تو حامسينه. الله يجزاك خير. ما شاء الله. والله بس من اللي عاد يحمس البن اليوم؟ كلها في المطاحن على كل حال. الله يجزاك خير يا شيخ عايض والشيخ سعيد. شيخ سعيد، أنا قرأت في أظن عام 1428 كان لك مقابلة في مجلة أسرتنا، وذكرت عبارة أنا أحفظها حفظا، وأيضا العبارة تقول: نعم كنا نعيش في بيت متواضع ولكن تغمره السعادة. بهذا النص في أبها لما تحكي بقصة الحياة والبداية لما كنت في أبها، فضيلة الشيخ محاضرتك أيضا كانت اسمها، تذكرتها الآن، مقومات السعادة. ما هي مقومات السعادة من خلال يعني معايشتك أنت، ولعلك إن شاء الله شيخ وبإذن الله مبارك اسمك سعيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلك سعيدا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أساس السعادة والمقوم الأعظم للسعادة هو في الإيمان بالله وفي العمل الصالح، إذ لا يمكن أن يكون سعيدا من يمشي على طريق النار، ومن يقضي حياته فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون السعادة لمن يعمل الأعمال التي تجلب له الشقاء في الدنيا والآخرة. ولذا السعادة بحذافيرها في الإيمان بالله، وهذا معنى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني سعادة. ليست الحياة الطيبة في المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وليست السعادة في المباني ولا في السيارات ولا في الملايين من الريالات، السعادة في الأساس هي في الإيمان بالله والعمل الصالح. فإذا توفر للإنسان شيء من هذه الإمكانات المادية، مالا أو جاها أو زوجة أو عمارة أو سيارة، وعنده الأساس، أساس السعادة، كانت هذه الوسائل سبيلا لزيادة السعادة له. لكن بغير الإيمان يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، أي عن ديني وهداي، فإن له معيشة ضنكا. تصور واحد يعيش كما قال الله عنه معيشة ضنكا. طيب وبعدين؟ قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. السعادة في دين الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يبارك فيكم. شيخ عايض جزاكم الله خير، 30 سببا للسعادة، هل كان له سبب في تأليفه وما أبرز ملامحه؟ الشيخ لو أراد الأخوة الحاضرين الآن أو المشاهدين خلف الشاشات لمحة عن الأسباب السعادة. فضل الشيخ. جميل، سامحني لأن دكتور سعيد ذكرني بشيء، 3 نماذج سريعة عن أناس وجدوا السعادة يعني في لحظة من اللحظات وصلوا إليها بعد عمر طويل من الشقاء. سحرة فرعون، ناداهم فرعون ليحاربوا موسى، قال وإن لنا لأجرا إن كنا غالبين، يقول عند لتعطينا رواتب تعطينا، قالوا ولكم مناصب وإنكم إذا لمن المقربين، ابشروا بالمال والمناصب. فلما رأوا الحق وسمعوا الحق وأبصروا الحق دخل قلوبهم، عرفوا لا إله إلا الله، سقطت الدنيا كلها في لحظة تحت قدامهم، والتفتوا لفرعون قالوا اقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وتولوا. يقول ابن عباس كانوا 36,000 كفارا في أول النهار ساجدين وشهداء في آخر النهار، وأصبحوا ما شاء الله دعاء، ألقوا محاضرة في الميدان في الدعوة، قالوا إنه من يأتي ربه مؤمنا فإن له فإنهم يأتي ربه مجرما فإن له جهنم ولا يموت فيها، جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. محاضرة ورسالة، أناس عرفوا السعادة في لحظة سقطت الدنيا تحت الأقدام، قال اقض ما أنت قاضي. الله الله. ثاني نموذج، سيدة مصر الأولى كما يقول خطيب مشهور في مصر، امرأة فرعون، الجنود والبنود والقناطير والخزائن عندها والحشم والخدم والعسكر كل شيء، وقفت أمام فرعون، يقول علماء ألغت العقد، العقد رمت به في وجه فرعون، العقد هذا الزواج تقول ما هي بزوجته خلاص انتهت، حتى سمي في القرآن امرأته، ولم يقل في الموطن هنا زوجته. فماذا فعلت؟ التفتت إلى السماء وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله. هذا مثل المؤمنين. الذي يا أخوة أقول لكم الآن، الذي ليس عنده هدف، أو أنت يا أختي ما عندك هدف في الحياة، بيتا في الجنة، فأحسن الله عزاكم في الأهداف، أحسن الله عزاكم في الهمم. عندك في الجنة، بدأت بالجار قبل الدار، تقول عندك، فبان لها الله بيتا، ماذا كان الجائزة؟ جعلها مثلا لنا جميعا. قال وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، هي مثل لنا جميعا. أما الثالث أخي الحبيب باختصار، فتية الكهف خرجوا من الدنيا والقصور إلى الكهف، الكهف الغار، قال فإذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وجدوا الرحمة والسعادة في الكهف لأنهم عرفوا الله. اعرف الله واعرف الطريق إلى الله تجد السعادة، ويمنحك الله مفاتيح السعادة التي حرمها الناس. الله. أما أنت يا أخي سؤالك الحبيب أبو زياد، أبو زياد، فهو 30 سببا أنا فصلتها، وإلا ذكرها ابن القيم 10، لكن باختصار كنت أردت مع الدكتور سعيد يأخذ بند وأنا بند. الإيمان بالله من أهمها، الصلاة تدخل في ذلك، ذكره سبحانه، تلاوة كتابه، الصبر، الإيمان بالقضاء والقدر، الصدق أو فعل الخير جميعا، مصاحبة الصالحين، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، التوبة والاستغفار، هذه 10 مفاتيح تدخل بها جنات النعيم بإذن الله. جزاك الله خيرا. على كل حال فضلت الشيخ، الله جل وعلا ذكر في معرض الامتنان في كتابه الكريم أن الإطعام من جوع والأمن من الخوف، هل نعتبر الأمن ورغد العيش من الأسباب التي ممكن أن تكون تجعل الإنسان في طريق السعادة؟ ماذا تفضلتم به فضيلة الشيخ يعني من المقومات ومن الأسباب، خاصة فيما نرى نحن في واقعنا المعاصر وحياتنا الحاضرة، أن الذي يفقد الأمن لا يمكن أن يهتني بشيء أبدا، والذي يفتقد الإيمان تجده قلقا وجلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل الأمن ورغد العيش لها علاقة بالسعادة؟ نعم أخي الكريم، الأمن مطلب رئيسي ويأتي في الدرجة الثانية بعد الإيمان، بل قدمه إبراهيم على التوحيد حين قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وبعدين قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن العبادة لا تتم إلا في ظل الأمن. إذا توفر الأمن للناس عبدوا ربهم ومارسوا جميع أصناف حياتهم وزاد إنتاجهم ورغد العيش عندهم يكون مطمئنين، لكن إذا انعدم الأمن فإن كل الحياة تتحول إلى جحيم. ولهذا امتن الله عز وجل على الناس بالأمن، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا ساد الأمن كما هو سائد عندنا في بلادنا الحمد لله، وهذه من أعظم النعم التي ينبغي أن نشكر الله عليها، نعمة الإيمان هي متوفرة في بلادنا كأفضل ما يكون بناء على الزمان والمكان. لا نريد أن نطلب مستحيلا، فنريد أن نعيش كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش في خير القرون، لأننا نصادم بهذا سنة الله التي لا تتبدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني أقل خيرية، ثم الذين يلونهم، هذه الثلاثة القرون المفضلة، ثم بعدين قال والآخرون شر إلى يوم القيامة. فالذي يريد أن يأتي في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر لينقل الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا حارب الناس وقتل الناس وزهد الناس وكفر الناس، هذا يطلب مستحيلا. نحن في بلادنا المباركة، أعني المملكة العربية السعودية، دين الله قائم وشريعته محكمة والقضاء عندنا مستقل، ولا يمارس أي ضغط على أي قاضي. ما يقدر الملك يتصل بالقاضي يقول احكم بغير ما أنزل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفر، وممارستك لدين الله عز وجل في أقصى درجات الحرية والحمد لله، ما حد يقول لك لا. أتدرون أن في بعض البلدان من إذا خرج يصلي يسجل ويراقب لأنه يصلي، ومن البنات من إذا غطت وجهها تسجل على أنها خطيرة على الأمن؟ نحن والحمد لله لا نجد شيئا من ذلك. ولا يعني هذا عدم وجود مخالفات أو معاصي أو نوع من الفساد، فهذا لا تخلو منه أي مجتمعات، ولكن علاج هذه المخالفات يكون بالدعوة إلى الله مثل هذه الملتقيات المباركة، لا بالخروج على الأئمة ولا بالتكفير ولا باعتناق الأفكار الخبيثة، لأن هذه الأفكار تؤدي إلى ذهاب الخير الموجود، ومهمتنا هو زيادة الخير الموجود والمحافظة عليه لا إذهابه. سألني شاب قبل فترة بالتليفون، قال لي يا شيخ أسألك عن حديث، وهو يعرفه لكن يريد أن يختبرني، قال حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هل هذا صحيح؟ قلت نعم، الحديث في صحيح مسلم. قال كيف يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون خاضعين وذليلين حتى لو جلد ظهورنا وأخذ أموالنا؟ أين عزة المسلم؟ فقلت له لم ير الإنسان العزة إلا في ظل دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ربى فينا العزة والأنفة والشجاعة والرجولة، لكنه يقول لك في حال الفتن اصبر على ما يحصل لك، حتى ولو، ولا ما في حد بيجي لظهرك ولا حد بياخذ مالك، لكن على فرض أن حصل هذا فاصبر حتى لا يقطع راسك وتوخذ مرتك. إيش الأفضل، يجلد ظهرك ويوخذ مالك، ولا يقطع راسك وتنهب مرتك من تحت بطنك؟ قال لي لا والله، يوخذ مالي ويجلد ظهري ولا توخذ زوجتي ولا يقطع راسي. قلت هذا الذي يحصل الآن، الآن في ظل الخروج الآن الذي حصل من بعض الشعوب على الأنظمة التي كانت فاسدة والتي كان للشعوب مبرر في الخروج، لكن ماذا جرى الخروج على تلك الأنظمة الفاسدة؟ تعرفون ما وتسمعون وتقرؤون وترون ما يحصل الآن في سوريا وما يحصل في ليبيا وما يحصل في العراق وما يحصل في اليمن، يتمنون أن العهد الأول لا زال موجود. سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وضاع الأمن وسلبت الأموال وظهرت الفتن، فكيف إذا تسببنا في الخروج على نظام نقبله ونحبه لأنه يخضعنا لشريعة الله؟ ولذا الأمن مطلب رئيسي من مطالب الإنسان، وهو سبيل السعادة بعد الإيمان. أحسن الله إليك، جزاك الله خير، كلمة المباركة. شيخ عائل، هل في علاقة بين الحزن والسعادة؟ وما هو السبب الذي دفع الشيخ عائض القرني إلى تأليف لا تحزن؟ هل فعلا كان حزين وطالب الناس أن لا يكونوا مثله، أم أراد أن يدفع عن الناس الحزن ويدفعهم باتجاه السعادة؟ قبل أن أجيب عن على هذا السؤال، أنا تذكرت حديثا أصلا في المسألة اللي تكلم الدكتور الشيخ سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، ما تجد غلل ولا غشش ولا حرج، يعني ما تجد ضيق أنك تعمل بهذا. ثلاث أصول إذا طبقناها في مجتمعنا أفلحنا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. هل بقي وراء هذا الحديث حديث؟ أن نخلص العمل له، التوحيد، الإيمان، وأن نناصح من ولاه الله أمرا له بيعة شرعية، نناصحه بالطريقة الشرعية التي لا تثير ولا وليست سبب الخروج، وأن نلزم جماعة المسلمين، المجتمع المسلم هذا، أن نلزمه وأن نحرص عليه، لأن في سفينة، ولا نسمح للسفيه أن يخرق السفينة، ولا نسمح لفتان أن يشتت، يعني أن يشتت صفنا ووحدتنا. أما ما ذكرت أخي، فالحقيقة أنه لا يسلم أحد من الحزن في هذه الحياة. الحياة ليست جنة، الدنيا ليست جنة، ولسنا ملائكة معصومين. ولهذا يقول الإمام أحمد بن عبد الله لما قاله: أين، متى السعادة يا بتى، متى الراحة؟ قال: إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة فقد ارتحت، أما قبلها فلا راحة. حتى أن أهل الجنة الآن مبشرون بالجنة، ودخلوا الجنة ومنعمون، ويوم طبوا في الجنة زفروا، قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني كان فيهم حزن قبل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل لما قتل طلحة في الصف المقابل متأولا، نزل رضي الله عنه في الصف المقابل وقبله ومسح التراب عن وجهه وبكى، قال: يعز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في التراب، لكن أسأل الله أن يجعلني وياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سر متقابلين. أنا كأي أحد يمر به الحزن القلق، والله أقول لكم أنه مرة من المرات مر بي يعني موقف صعب وأثر في نفسيتي، وأسمع الإمام يقرأ في المسجد: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله كأنها أول مرة أسمعها، وكأنها رحمة، كأنها غمامة نزلت. ثم خرجت وفتحت المصحف، وإذا رسول الله وسلم يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. شيخ في جامعة أم القرى يشهد بذلك. فذهبت إلى بيته، قلت: مذكرة، أبشر بكتاب لا تحزن إن الله معنا. فكتبت هذا العنوان، وبعد فترة قلت: لا، نختصر لا تحزن ليكون للمسلم والكافر، ندعو غير المسلم للإسلام. عندنا بشرك جنة في الدنيا، يقول ابن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الصلاة، جنة الصدقة، جنة التسبيح، جنة العبادة. أقول لكم: ليس بينك وبين حل المشكلة إلا أن تضع جبهتك على التراب. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقول معنى الكلام الله يعلم، يقول أنك يضيق صدرك بالحملات الدعية ضدك والسب والشتم، بشر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من السب. ما هو العلاج؟ نزل جيش؟ لا. حرس؟ لا. ملائكة تحرسك؟ لا. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله. يذكر الدكتور الشيخ بن باز غفر الله له: كنا ناتي فإذا شكى أحد عليه مسألة قال: سبح سبح. وأنا أقول الآن: إذا غضبت فسبح، وإذا حزنت فسبح، وإذا خفت فسبح. لأنك التسبيح تصل به إلى الله، وأعظم هدية الهتاف الموحدين المهمومين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر كل هم ينجلي عن قلبي وكل مكبر ومهلل. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، هذا هو الهتاف التوحيد، أن تسبح لله فيأتيك الفرج. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا ذلك. الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ عائض. الإخوة يعلمون مدى العلاقة بين الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني والشيخ عايض بن عبد الله القرني، هل الصحبة لها دور في السعادة شيخ سعيد؟ كنت مرتبا أن تكون هذه المسألة وهذا السؤال بعد عنصرين من عناصر السعادة، تأذرون لي أقدمها وبعدين أجي عليها، وقد تكون من نصيب الشيخ. في الدرجة الثالثة بعد الإيمان بالله وبعد الأمن، أن يتوفر للإنسان ما يكفيه من أمور دنياه، وأن لا يكون فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، بحيث إذا جعت أو جاعت زوجتك أو جاعوا أولادك ودورت في جيبك ما لقيت شيء، وخرجت للسوق ما لقيت شيء، ورجعت إليهم ما عندك شيء، الولد يبكي والمرأة تتضوع وأنت تتصرع من الجوع، هذا حال نسأل الله ألا نعيشه، ولكن أيضا في حدود المعقول في الكفاف لا تزيد، لأنك إذا زدت عن المعقول تحول هذا المال إلى عذاب عليك أنت، لأن الله يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فين؟ في الدنيا، في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمال إذا زاد وخاصة إذا كانت مداخل حرام كان وبالا، أو كانت مخارجه، قد يكون المال داخل حلال لكن يستعب الإنسان في الحرام فيكون وبالا، أو شغله عن العمل الصالح فيكون وبالا. أما إذا كان المكسب حلال والإنفاق أيضا في الوجوه الشرعية، فإن المال في يد المؤمن يصبح دينا، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، وهذا منهج إسلامي. نحن لا نحارب المال ولا نقول للناس خلوكم فقراء، لكننا نحذر من فتنة المال، وأيضا ندعو ألا نعيش فتنة الفقر. هذا العنصر، عنصر معه أو مرافق له وهو الرابع، وبعدين أترك المجال للشيخ، وهو المرأة الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إيش مقومات هذه؟ قال التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثلاثة أسباب في المرأة: إن نظرت إليها سرتك، يعني تملأ قلبك وعينك بجمالها وحسنها ودلالها، وليس معنى هذا أن تكون ملك الجمال، أن تكون في مستواك من الجمال، لأن بعض الناس يبغى واحدة لأنه يشوف القنوات ويشوف الجرائد ويبغى واحدة مثله وهو عفريت، فما يصلح، طالع في المراية وشوف وجهك ثم دور واحدة النسبة بينك وبينها متقاربة، واقنع بما رزقك الله. إذا عندك زوجة اقنع بها على المستوى الذي وهبك الله، وكيف نفسك بقبولها، وغض بصرك عن النساء. ليش أمر الله الرجال بغض الأبصار؟ لأنه ما يشوف إلا مرته، فهي ملكة الجمال في عينه، لكن لما يقعد يقلب عيونه في عيون النساوين ثم يرجع البيت ويشوف مرته ازدراها واحتقرها وربما عاملها معاملة سيئة. وكذلك المرأة إذا شافتك وشافت الرجاجيل اللي في القنوات الفضائية وقارست بينك وبينهم يعني تزدريك وتحتقرك. أجل إن نظرت إليها سرتك، هذه تمثل الجمال. الثانية إن أمرتها أطاعتك، هذه تمثل الخلق، لأن طاعة الزوج مطلب، والمرأة التي لا تطيع زوجها لا يمكن أن تعيش، لا بد من الطاعة، لأن الزوج في مرتبة فوقية عن المرأة، كانت تحت عبدين. ما يصلح أن تكون المرأة مثل الرجال، بحيث هو يطيعها مرة ويطيعها مرة، لا، يجب أن تطيعه دائما إلا في معصية الله. وأذكر امرأة اتصلت بي مرة من المدينة تشكو علي من سوء تعامل زوجها، تقول يروح مع زملائه ويسمر في الاستراحات ويلعب الورق ولا يجيني إلا آخر الليل، تقول والله إني ما أغضبها إلين أحس إنه جاء، وإنه إذا جاء إنه يفسخ الحذيان في طرف البيت ويمشي على رؤوس أصابعه علشان لا أذهل، ما يبغاها يحس إنه إنه إنه إنه أو تحس إنه جاء. فقلت له لها أنت إذا جاء متأخر إيش دورك؟ قالت أقعد أناقشة وأسأله وش اللي أخرك وين رحت وش إحنا جالسين نسوي. وقلت هذا اللي خلاه يكرهك؟ قالت شو أسوي؟ قلت لا تسألينه عن أمر سواه ولا تشتين جواله، وأي أمر يوجهها لك قولي طيب وتشوفين كيف يصير بعدين. طبقت الوصفة واتصلت بي بعد شهرين وقالت جزاك الله خير الجزاء. قلت إيش؟ قالت والله إنه الآن مثل الخاتم في يدي، وإن بطل السمرات وبطل الزملاء، وتقول مدرس حتى الحصة اللي يكون فيها فاضي ما يجلس في المدرسة، يجي يفطر معي في البيت. قلت ليش تدرين؟ لأنك صرتي طائعة فهو أطاعك، كوني له أمة يكون لك عبدا، وكوني له أرضا يكون لك سماء، وكوني له مهادا يكون لك عمادا. هذه الثقافة الشرعية. لكن ثقافة أكثر النسوان الحين لا، إذا روحت بنتها قالت هي خليش بنت رجال لا تطيعينه، إيوة إذا قال للشيء يقولي لا، افرصيه من أول شيء دربيه فتخرب الحياة من أول شيء. وتفضل حفظك الله. جزاك الله خير يا شيخ سعيد. الشيخ سعيد يقول له إذا تبغى تخطب امرأة لازم تناظر في المراية وتجيب واحدة يعني مقاربة للشكل، ايش رأيك يا شيخ عايد؟ توافق على كلام الشيخ سعيد؟ والله أنا الشيخ سعيد جرب وأرى أنه كلامه صحيح. أولا الإنسان يحمد ربه، لأن بعضهم يشترط في زوجته أو خطيبته شروط ليست إلا عند الأحناف في المجتهد المطلق، أن تكون كذا وحافظة وفقيهة وجميلة، وهما ما تأكل مع رضي التمر، حتى إذا رأيت بعض الناس مرة. فالواجب أن نرضى ونسلم، والحمد لله ترى جمال المرأة هو يكون نسبي وجمال الروح، لكن الشيخ متخصص في هذا الباب ما شاء الله. لا أريد أن أفسد جمال ما تكلم به، لأن هو كلامه مثل الزهر، وحق الزهر أنك تشمه ولا تلمسه. أنا ذكرني الشيخ بشيء، بقي عنصران يا أخي مهمان في السعادة. أنا أنبه الشباب، لأن يعرف ما شاء الله الإخوة والمشايخ أهل صلاة، شبابنا وفتياتنا الآن أنبههم على مسألتين من أعظم المسائل في أبواب السعادة، وهو هي الصلاة وذكره سبحانه. الصلاة في أوقاتي، ونشكركم الآن لما جعلتم صلاتي سعادتي واهتممتم بها، لأني أنا يا إخواني لما رحنا يمكن 40 دولة كان الشباب يحدثني والله بعضهم أن يفكر في الانتحار. سألت أول سؤال صلي؟ قال لا ما يصلي. عرفت السبب، الذي لا يصلي قد أنهى حياته، هو منتهي إلى طريق الانتحار، طريق الانتهاء. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، واستعينوا بالصبر والصلاة. إنسان لا يصلي، امرأة لا تصلي، انتهى من الحياة، انتهى. يعني قد فصل الصلة بينه وبين الواحد الأحد، بينه وبين الغنى والقوة والمجد والسؤدد. الثاني يا إخوة، أوصي الجميع بذكره سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم عمل في الإسلام وأجل عمل وأسهل عمل وأجمل عمل هو ذكره جل في علاه. هل تعلم له سمية؟ إذا ما ذكرناه مدحنا، نذكر من ونمدح من؟ ولذلك أبشركم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الحياة التي تراها، الدنيا التي ترى بقصورها ودورها وكنوزها، هي لا تساوي 4 كلمات. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. فالله الله يا أخوة، ودائما ندعو اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاك الله خير يا شيخ سعيد. شيخ عايض، شيخ سعيد، السعادة قد يعني ترحل يوما ما ثم تعود، ما الذي يضايق الشيخ سعيد مسفر ويجعله في يوم ما أو في لحظة ما أو غير سعيد؟ أولا أجيب على سؤالك الأول في قضية الصحبة، أي لأني تجاوزته. ما في بس ولا شك أن الأخ الصادق المخلص المحب في الله هذا من أفضل ما يمن الله به على الإنسان. لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال لربه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليش؟ كي أسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والناظم يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. والآخر يقول فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وكما قيل الصاحب ساحب، الصاحب الصالح ساحب لك إلى الجنة والصاحب السيء ساحب لك إلى النار. وأعظم شيء يمكن أن يستشهد بهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد ريحا طيبة. ومثل الجليس السيء كمثل نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذا كم نعرف أيها الأخوة ممن كانوا صالحين وحين زلت بهم الأقدام وصاحبوا أقواما سيئين سقطوا في السوء. والمرء على دين خليله. صحبتي وعلاقتي بالشيخ عائض حفظه الله ضاربة في جذور الزمن، فهو حبيب قلبي ورفيق دربي والتقينا على المحبة في الله منذ نشأنا ومنذ بدأت الصحوة في مدينة أبها بمنطقة عسير. وكان أنا ذاك طالبا في المعهد ولكنه كان يقوم بعمل الدعوة منذ طلبه في المرحلة الثانوية ثم زاد ذلك في المرحلة الجامعية ثم فتح الله عليه حتى أصبح شابة في جدير الدعاء. أسأل الله أن يزيده ويتقبل منه وأن يجعلنا وإياه ممن قبل عمله إن شاء الله. فعلاقتي بالشيخ علاقة حميمية ومحبة في الله سبحانه وتعالى ولا أستطيع أن أصبر حقيقة. إذا جئت الرياض لا بد أن أزوره وهو إذا جاء مكة يزورني لكن ما يزورني كثير لأنه يخاف أني أخسر. هو يوفرني ما عشان لا أذبح ولا لأني أرى أنا أن الذبح لغير الله شرك. ولذا إذا جيته هو يذبح هو فما عندي مانع لأنه هو اللي بيشرك إذا ذبح. أما أنا فأنا أتبرأ إلى الله أن أذبح لغير الله. ولذا ما يجيني كثير ويتصل بي بالتليفون أسبوعيا أو شهريا ويدعو لي وأدعو له وأسأل الله كما جمعنا على الهدى والطاعة في هذه الدار أن يجمعنا وإياه وأنتم وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. الشيخ عايض قاعدة معروفة عند الأصوليين لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيه؟ الآن الرجل أنا نريد منك البيان هل فعلا إذا جاء الشيخ سعيد تذبح ويصير فيها المسألة فيها؟ إيه والله يذبح أنا أحلف بالله لأنه ما بيقوله لكن أنا والله أنه يذبح لي الله يذبح يعني. المشكلة عندي السماعة أنا ذاهب ذات اليمين وذات الشمال لكن أقول ما تفضل به أبو أحمد. أنا كنت في أولى ثانوي في المعهد وأول ندوة والندوة المعروفة التي يجتمع عليها أهل أبها هي ندوة الشيخ والشيخ سلام فايع والشيخ عبيد الله فغاني ومن معهم وكانت نورا وسراجا لنا وكانت وقودا نتحرها كل التحري. ثم صحبتهم وأنا أصغر سنا شاب فاستفدت منهم. الشيخ سعيد رافقته حضرا وسفرا ولا أريد لكن علشان أخبر الجيل ولا هو ليس بحاجة أن نتقرب المديح هو مدرسة في التربية والأخلاق جزاه ربي خير، وهو من أدعو له وأخصه بدعائي حتى في أماكن أوقات ساعة الاستجابة. الله يجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى. وميز الشيخ سعيد بأنه عاصر حياة الدعوة بمراحلها وعرف دعوة العامة والخاصة وأوتي خلقا وصبرا. وبالمناسبة الشيخ سعيد لا أسلو عنه ولا يسلو عني، وأتت مرة شائعة قالوا مات الشيخ سعيد، فخفت واتصلت فرد علي الجوال، قلت ماشي الحمد لله على السلام. قلت أنت مت ولا حي؟ قال لا موجود. قلت يا أخي هو صحيح الخبر؟ قال لي يقولوا مت. قال لا مو بصحيح. بعد مرة قرأت في الجريدة مات الشيخ سعيد المسعود. وفي الواحد الثاني تحكي تليفون تسأل يعني فلما مات اتصلت قلت يا أخي لو مت ريحتنا، لأن كل شوي أخاف وأرجع وشيء كان. لكن الشيخ مواصل. أما في مسألة الضيافة فالشيخ رجل كريم بلا شك، وأنا مات إلا على الإفطار. الشيخ على الإفطار ما شاء الله خاصة، لما وجبة الإفطار مرة جئته في الإفطار وقلتني في المقلد فنشبت غطرته في الباب، قال كم الباب هذا هذا على قلبي، شوف يوافرني لأن بعض الضيوف يجي في وقت غير مناسب. على كل حال هو كريم كما يقول الشافعي، يقول كما يقول الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، في الفضل في الحالين لا. الله يجزاك، شكر الله لك، شكر الله، الله يجزاك خير يا شيخ عايض وجزاك الله. هذه قصتها قصة الغطرة اللي نشبت في الباب كما ذكر فضيلة الشيخ. نعم، أحد إخواننا في الله سعيد بن مسفر القحطاني عضو في هيئة عفيف، وحصل له وفاة في حادث مروري على طريق الرياض رحمة الله عليه، سبحان الله، الله. ودون هذا الخبر في النت، وبعدين ما تمشي الأيام ويدخل واحد في النت ويلقى سعيد بن مسفر حصل له حادث ومات، ويتصل ويكتب في الواتساب وتروح في الجوالات وتجي ويسألون الناس، وإذا بي ما قد مت، حتى أني مرة من المرات من كثرة الأسئلة قلت يمكن أنهم صدقوا يمكنني قد مت، يعني الناس كلهم يكذبون. المهم أنا خارج المملكة ذيك الأيام وجيت ويتصل بشيخ عائض، وكان في غاية الـ يعني الـ الانزعاج، وما إن رددت عليه قال الحمد لله، والله يا شيخ ما كنت أظن أني عاد أسمع صوتك، الحمد لله. إيش اللي حصل؟ قلت تشابه أسماء. هنا كان طيب يا شيخ، سويت هذا الحين أكثر مرة، سوى مرة صدق وريحنا وريحنا. فعل الله ولا فعلك. ساك الله خير شيخ عائض. من باب الـ الـ الـ الـ يعني أعتقد أنها من باب التناصح بين الأحبة، قصة صحيح البخاري في صحيح في أبها لما أظنك شرحتها أول مرة وحضر الشيخ سعيد أو هل يسألني أنا؟ لا تسأله. إيه ما أدري، لكن عاد أنتوا اثنين لكم. لا لكم أنا أرجو أنك تخليني أجيبها. أيوة، الشيخ عائض حفظه الله بدأ دعوته في أبها بقراءة في صحيح البخاري في جامعة، في ندوة أسبوعية، أسبوعيتي أنا والشيخ سليمان كانت يوم الاثنين، ثم عمل الشيخ درس أسبوعي ليلة السبت في جامع الكبير الذي كان إماما وخطيبا له، وسحبت الناس علينا، يعني اللي مسجده يمتلي وأنا مسجد أنا والشيخ سليمان نص ربع، فجيت يوم أبغى أشوف الدرس، فكان يقرأ ويشرح، لما انتهينا سلمت عليه قال لي ها يا شيخ ايش رايك في الدرس وكيف؟ قلت توبه الى الله ما عاد اطب لك درس. قال لي قلت يا اخي رقدت، ما غير عينك في الكتاب وتشرح النص، ولا تبتسم ولا تجيب قصه ولا تجيب نكته ولا تجيب مثل، ولا خليك تشوق الناس. قال طيب اوريك شغلك. وراح الرجال، وان الله يفتح عليه في هذا المجال، حتى أصبحت محاضراته من أكثر المحاضرات حضورا لا في منطقة عسير ولا في منطقة الرياض، وآخرها الحضور الكثير الذي حصل في جامع الملك فهد بالدمام قبل أسبوع، والذي قدر 5000 وامتلأت الشوارع وفرشت كل الدنيا. ليش؟ ما هو بحثا عن العلم فقط، العلم يحتاج إلى طاهي، أن تجيب أحيانا الخروف وتجيب الرز وتجيب، ثم تعطي طباخ تعبان فيخبطها ويخبصها ويقدم وجبة ما حد يذوقها، وأحيانا تجيب شيء بسيط من الكلفة، لكن الطاهي عنده قدرة على الطهو وعلى التقديم أيضا، والشيخ من الله عليه بالطرفة البريئة وبالمثال الصادق وبأيضا القصة المعبرة وبأيضا ملكة ما هي عندي وهي ملكة الشعر. اي نعم، وهذا موهبة من الله سبحانه وتعالى، وقد منحه الله هذه الموهبة واستخدمها في المجال الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم فوالذي نفسي بيده لكلامك عليهم أشد من وقع اللبان. نعم. أنا الشيخ سعيد أحسن في لأن المدح يعني هذا من أسباب السعادة. أنا سعيد اليوم لأنني أنا أحيانا إذا ما مدحت استعنت الله، مدحت نفسي، حتى مدحت نفسي بعض القصائد فسامحوني، ولكن يعرف نفسي وينظر هو بعين المحب، فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تلد المساوي. أعطيك خير وبركة يا شيخ عايض، ويعني نفع الله بجهودكما ولكم الفضل على كثير من الناس في دعوتكم ومسيرتكم. شيخ عايض، أنت سعيد؟ أنا بشرك سعيد والحمد لله. اليوم ولا كل يوم؟ أنا أقول لك بلا شك أنه لسنا في جنة، نحن في الدنيا، لكن غالب أمور السعادة الذي يسعدني والله إذا سمعت الأذان ونحمد ربي أن من قوم يصلون ويحضرون الصلوات الخمس. ولذلك أقول الله، أنا أدعو إخواني والله ما يبقى عندنا في شيء إلا جملة حديث قلت: يا رب نجعلنا من يحقق ذلك ورجل معلق قلبه بالمساس. يعني احفظ هذه الجملة. أمر آخر، ترى الكدر موجود لا يخلو من الهم أحد، كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن تحت كل قصة غصة. والله إنك تقدر حتى بكلمة، حتى رسول هدى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وشكى على ربه وقال: لعلك باخ نفسك على أثارهم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم نعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. لكن تمر بلحظات جميلة في الحياة والحمد لله، وأنا لقيت عالما قريبا وكان يقول لي: عليك أن تقبل بعد هذا السن، ويعرف الشيخ أن الشيخ الإسلام تيمي بعد 50 أقبل على المصحف فقط، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أقبل على القرآن بعد 50. والله اليوم إني طالع في سورة الكهف كلمة كلمة، وإني كل كأني أول مرة أقرأ لهذا، وكتبت الآن في تويتر كلمة: الكلمة القرآنية إيجاز وإعجاز. فأنا أدعو إلى لزوم القرآن وتدبر القرآن وروعة القرآن. كنا أمس مع أخي عبد الرحمن في قبل البارح في الخبر وفي الدمام، فلقيت الشيخ محمد بن زيد وسافر دول يقول لي: المؤثر في العالم الآن هو القرآن. كنت في ميونخ أنا للعلاج، يقول عبد الحليم حلثيث عالم مصري يقول: ترجمت معاني القرآن 6 لغات، فأسلم علماء سفلاس فروس وألمان وفرنسي. قلت: ما هو السبب؟ قالوا: هزنا هذا القرآن، هزنا معاني القرآن، لم نتأثر بمحاضرات ولا بدروس وندوات، تأثرنا بمعنى القرآن. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. اقتربوا من القرآن سوف تجدون السعادة، وعيشوا معه في التدبر، واجعلوه معكم دائما وأبدا، وبإذن الله لا تجدون هما ولا غما. الله أكبر، جزاك الله خير. صحيح، والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. شيخ سعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر، يعني فزعه أمر أو ضايقه أمر أو كذا، فزع إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. هل يعني الشباب الذين يشعرون بالضيق والضنك والضياع، هل ممكن نقول أن علاجكم في الصلاة؟ لا شك، الصلاة من أعظم الأدوية لعلل القلوب وأمراض النفوس. وأذكر أنه جاءني شاب ومعه والده في مسجدي في أبها يشكو علي من حالة نفسية وهي انطواء ويعني ممارسة بعض الأعمال. فكان أول سؤال لي قلت له: قلت: هل تصلي في المسجد؟ قال لي: لا. قلت: هذا سبب مرضك، والوصفة: روح صل ولا تفوتك تكبيرة الإحرام 40 يوما ثم تعال أشوف وضعك. ذهب مني هو والده، ودعني بعد 40 يوما وقد كشف الله عز وجل ما به من الضر، الله ومن عليه براحة قلبية كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الصلاة سبيل السعادة، وهذه اللوحة أمامي: صلاتي سعادتي، والتجربة أكبر برهان. كونك تكون على موعد مع ربك في كل يوم 5 مرات يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم، حديث صحيح. أجل أخي الكريم، لا بد أن تعالج أمراض قلبك بالصلاة واللجوء إلى الله. يحدثني بعض طلبة العلم وكان ضالا، يقول: لم أدع معصية ولا ذنب إلا وقعت فيه ولم أشعر بسعادة، بل تضيق في نظري وفي وجهي كل سبل الحياة. أبي طردني، والدتي هجرتني، فشلت في دراستي، زملائي الذين أنا معهم من زملاء الضلال وزملاء الفساد كلهم يحتقرونني وأنا أحتقرهم، ليس عندنا احترام لبعض، تحيتنا وسلامنا على بعض الملاعنة. إذا لقيت قلت: وين أنت الملعون؟ قال: أدورك الله يلعنبوك. هذه تحية أكثر الشباب. يقول: ويوم من الأيام يقول دخلت القهوة، المقهى الذي يجتمعون فيه مثل هؤلاء النوعية من الناس، بدل ما يجتمع في المسجد يروح في المقهى. يقول: كنت في غاية القلق والاضطراب، يقول: فرميت قطرتي على الأرض وأخذت لي مركة وجلست على الأرض مركي عليه، يقول: طلبت براد شاهي، وفيه من الجالسين واحد زميل لي جاء عندي قال: إيش فيك؟ قلت: خلاص لا تسألني، مقفله أنا مرة تعبان. قال: تبغى السعادة؟ قل: إيه والله أبغى السعادة. قال: والله السعادة إن كان تبغاها تراها عند المطوعة. هذا بلسانه العادي. يقول: ما لقيت مطوع إلا هو سعيد، معناته إنهم على سعادة. جرب. يقول طوال، يقول: والله ما شربت الشاهي، وأخذت قطرتي وخرجت وركبت سيارتي، وكنت قبل الظهر ووقفت عند ذاك المسجد ودخلت أصلي، وبعد الصلاة جئت إلى إمام المسجد وقلت له: أنا أبحث عن السعادة، وقيل لي إنها عندك، ألا عندك سعادة تعطيني إياها؟ يقول: فهش في وجهي وبش لي واحترمني وقدرني وأعاد عناقي. يقول: ما وجدت هذه المقابلة في حياتي، وجدت مقابلة كريمة من إنسان كريم. يقول: واستضافني ذلك اليوم في بيته، قال: يلا تغدى معي. قلت: لا بأس، وأنا ما حد عزمني طول عمري إلا في المطاعم وفي المقاهي. يقول: ذهبت إلى بيته وتناولت معه من عشاء من غدائه المتواضع الجميل اللذيذ. يقول: وأعطاني مجموعة من الكتب وقال لي: أنا عندي درس في هذا المسجد كل عصر، تعال صل معنا العصر. يقول: وكانت البداية، ووجدت السعادة عن طريق الصلاة وعن طريق المسجد. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ سعيد. وأنا أذكر حقيقة عام 1408 حضرت لك محاضرة يا شيخ سعيد في جامع الملك خالد، كانت حقيقة مغيرة المسار، من هنا نبدأ. ولا زلت أحفظ حتى بعض العبارات فيها يا شيخ عايض من قوة التأثير التي كانت. شيخ عايض، موقف مر بك خلال حياتك الدعوية كان يعني هو الموقف المؤثر في الشيخ عايض وجعله يستمر أو أبهجه زمنا طويلا؟ يعرف الشيخ سعيد على ذكر الصلاة، أولا قبل أن أقول القصة هذه وقعت في أخبرني بها الشيخ في أبها يعرفه الشيخ سعيد، لكن أقول في الصحيحين الحديث عنه صلى الله عليه وسلم هزني كثيرا. صلى صلى الله عليه وسلم على ذكر الصلاة وثواب الصلاة ومكانة الصلاة، صلى بالناس صلى الله عليه وسلم والتفت إليهم كالقمر ليلة 14 إلى المسلمين، وإذا برجل من آخر المسجد من آخر الصوف يقول: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. في الصحيحين: أصبت حدا فأقمه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. الله أكبر. في البخاري وفي مسلم. قال النووي: لم يسأله عن الحد، هو كبيرة صغيرة ما هو هذا الحد، ولكنه لما صلى قال: اذهب فقد غفر الله لك. هذا أثر الصلاة في حياة المؤمن. هذا الشيخ في أبها من الصالحين يعرفه الشيخ، يقول لي بنفسه: كنت رجل مقصر، بل لا آتي الصلاة إلا دبارا ويتركها كثيرا، وكان هو جندي عسكري ونقل إلى بلجرسي في بلاد غامد. قال: وأنا في أثناء عملي وعلى تقصيري وضيقة الصدر وشتات الأمر والوضع تعرف اللي يبتعد عن الله عز وجل وعن الصلاة. قال ونمت في تلك الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يوم أراد الله سبحانه وتعالى يوقظ قلبه وأن يشرح صدره. قال فكأن الناس اجتمعوا في السوق في بلجرش سوق كبير يعني هناك يبيعون فيه البضائع والأغنام والبهائم والبز فكأن يقول فكأني حضرت السوق وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر مرتفع ومكان مرتفع يعظ الناس ويبكي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يغمى عليه ومنهم من يبكي. قال ففزعت من المنام وقمت وتوضأت وصليت الفجر ذاك اليوم. وفي صباح ذاك اليوم كان السوق القائم في بلجرسي محافظة بلجرسي فذهبت إلى السوق. قال وأنا واقف وإذا بداعية يصعد على المكان مرتفع وهو الشيخ محمد بن حمود يعرفه الشيخ أكثر منا رجل مؤثر. الشيخ سعيد يقول إذا رأيته تذكر صلاح الدين الأيوبي يبكي الحصى يبكي هو دموعه تسيل يمني داعية مجاهد يعني سبحان ربي مفتوح عليه. فتكلم بصوت جهوري فأقبل الناس وتركوا البضائع والبز والأغنام وصفوا وكان يبكي ويبكون الناس. قال والمشهد الذي رأيته في المنام رأيته هناك فتقدمت وسلمت عليه وعاهدت الله أن أحافظ على الصلاة. كان ناسكا كنت وأنا أخطب في المسجد أول من يحضر صلاة الجمعة يأتي يمكن من الساعة 9 ربما يصلي 20 ركعة ويختم القرآن وسار كأن وجهه ورقة مصحف. هذا مشهد من مشاهد الصلاة ورسالة من رسائل الصلاة. الله أكبر جزاكم الله خير. شيخ سعيد معنا في المخيم النساء جمع مبارك من أخواتنا المسلمات ماذا نقول لهم عندما يريدون البحث عن السعادة؟ كأن طولنا على الناس شوي. نعم طولنا على الناس. طيب أقول لأخواتي في الله أنتن مستهدفات في هذا البلد. الهجمة الآن موجهة للمرأة المسلمة السعودية من أرباب اللذات وعباد الشهوات الذين صعب عليهم أن يصلوا إليها في ظل حجابها وفي ظل وجودها في بيتها. فنادوا بشعارات مضللة وزائفة وخادعة وكاذبة، شعار المساواة، شعار التحرير، شعار العدل، وكل هذه الشعارات يقصد بها إخراج المرأة من عزها. تحرير من ماذا؟ تحرير من عبادة ربها، تحرير من عفتها، تحرير من حجابها. وهل هي مستعبدة إلا لله؟ وهل هي متحجبة إلا لله؟ وهل هي في بيتها إلا في عرشها ومملكتها؟ هم يريدون الوصول إليها، ما وصلت إليهم إليها أيديهم الملوثة ولا أعينهم الزائغة لأنها محجبة وفي بيتها. فيضربون على هذه الأوتار من أجل أن يذلوها وتصبح لقمة سائغة يلعبون بها، مثل ما حصل للمرأة في بعض البلدان الإسلامية. نقول انتبهي أيتها الأخت، والزمي بيتك، وأحسني عبادة ربك، وتمسكي بحجابك، وربي أولادك، وأطيعي زوجك. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث المسند يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا منهج المرأة وهذا طريقها وهذا سبيلها إلى الله عز وجل. الله يجزاك خير شيخ عائض. نعم نفس السؤال لأن الأخوات لهن حق بلا شك. أنا سعيد ومتشرف بالمرأة عندنا في السعودية وفي غيرها، حتى في البلدان التي وصلت والله ما كنت أتوقع انتشار الحجاب. ويعرف الشيخ البلدان التي وصلت، والله وصلت إلى الصين مع الشيخ محسن وغيره، ووصلت إندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول، إن المرأة المتحجبة تحفظ القرآن وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أثبت الآن الدين الإسلام أنه الحل الصحيح للمرأة المسلمة. بالله عليكم ماذا يريدون دعاة التحرر؟ يعني يريدون أن تكون المرأة مثل المرأة الغربية سلعة رخيصة، يعني ورقة دعاية، يعني ورقة في على المسرح متبذلة، يعني لحما مكشوفا. ماذا يريدون يا أخي؟ مربية في مدرسة من المدارس يذكرون أن هذا قدمت حلوى للطالبات طفلات في طبقين، طبق مكشوف وطبق معلق، وقالت للطالبات اختاروا خذوا حلوى ومروا، فكل الطالبات الطفلات أخذوا من المعلبة ومشوا. فقالت ما ولا واحدة منكم أخذت من الحلوى المكشوفة؟ قالوا لا، لأنها مكشوفة. قال إيه؟ قال هذه معلم، هذه مكشوفة. قالت فذلك مثل المرأة، المرأة في سترها، في حجابها، في عفافها محببة، أرادها الله، أراد يكرمها سبحانه، أراد يعزها، يحفظ جمالها، يصون حياءها، يصون مجدها، شرفها. ما هي مرأة متبذل. بالله عليكم انظروا ماذا فعل الغرب بالمرأة، لبسها، شعرها، صدر أمام الناس كذا، ولا حياة، لحم يعني يعرض للذئاب، يعرض بلا برخص، بتبذل. لا، الإسلام جعلها درة مصونة، جعلها جوهرة غالية. ولذلك تشرف يا أختي بإسلامك، بصلاتك، بتربية أبنائك، أنت والله ترفعين الرأس بهذا الشرف العظيم. لو أن كما يقول الأم مدرسة إذا عددت عددت شعبا طيب العراقي. قبل قليل قلنا لك آسيا امرأة فرعون في بيت الملك ترفض هذا وتصير مثل المؤمنين. أنت مثل أسماء وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن وارضاهن. وجزى الله خيرا جهود المرأة يا أخي في السعودية عندنا وفي بقية البلدان، يشكر يذكر فيشكر. وأصبح الطالبات عندنا أكثر اهتمام من الطلاب. انظر إلى بناتك الآن أكثر في الغالب من الأبناء اهتمام وصلاح وصلاة وحفظ القرآن. فأبارك للمرأة أختا وبنتا هذه المسيرة الربانية، وصبر جميل، وبإذن الواحد الأحد الثواب عنده في جنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر. شكر الله لكما فضيلتي الشيخ، ليلة ممتعة استمتعنا بها معكما، نشكر لكما هذا الحضور المميز، وندع الختام مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. أؤكد على أيها الإخوة ما نشعر به الآن من سعادة في اجتماعنا في مجالس الذكر، ولو كنا في مجالس أخرى لكان الوضع غير ذلك. ولذا أوصي إخواني بالحرص على حضور دروس العلم ومحاضراته ومجالسه، لأن فيها السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم السكينة، يعني السعادة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. الله. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. 15 ثانية الشيخ عايض القرني، ماذا يختم، ماذا يقول؟ أختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا تركنا ما لا يعنينا سوف نسعد، لأن كثير من الناس يخوضون بالباطل بألسنتهم، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، في التويتر، في فيسبوك، المجالس، الغيبة، النميمة، الكذب، التدخل في شؤون الآخرين، التدخل في قضايا لا تعنيهم ولا يستطيعون يقدموا شيئا، وتركوا ما يعنيهم وما يجب عليهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اجعلوا هذا الحديث أمامكم نبراسا لكم في الحياة، تقبل الله منا ومنكم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني وفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني على هذا الحضور، وندعو الله جل وعلا أن يسدد الخطى وأن يوفق وأن يبارك. وندعكم في فقرة تالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.